الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مجدد دعوة التوحيد والسنة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: ولا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله لما فرغ من بيان حكم الذبح لغير الله مستدلا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة، أراد التنبيه إلى ما لا يسوغ فيه الذبح لغير الله، أراد التنبيه إلى ما لا يسوغ فيه الذبح لله، لأنه يذبح فيه لغير الله، مستدلا على ذلك بآية الترجمة وبحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: باب لا يذبح، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والمعنى كما تقدم التنبيه إلى الأماكن التي لا يسوغ فيها الذبح لله، لأنها كان يذبح فيها لغير الله، أو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، أو وثن يعبد من أوثانهم. لأن المسلم لا يسوغ له، لا يجوز له، ولا ينبغي له أن يتشبه بالمشركين، فإن التشبه في الظاهر يقود إلى التشبه في الباطن. وإذا انتهى الأمر إلى ذلك حبطت الأعمال لوقوع المرء في الشرك. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا. أريد يا شيخ عبد الله سمي شيخ هات هذه الآية مع ما قبلها من المصحف من براء مرقومة عندكم إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس كفى حفظك الله. تأملوا هذا السياق تأملوا هذا السياق المؤلف من آية الترجمة وما قبلها تجد أنه يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول قصة مسجد الضرار وهو مسجد بناه المنافقون بالاتفاق مع اليهود، ظاهره مسجد يصلي فيه المعتلون ذو العلة وفي الليلة الشاتية وفي شدة الأمطار، أما باطنه فهو مؤسس على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثكنة عسكرية يريدون من خلالها أن ينقضوا على أهل الإسلام ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وانظروا هذا وجه من أوجه المكر والكيد للدس على الإسلام وأهله، ثم حتى يسوغ مكرهم هذا وينطلي أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا إليه أن يصلي لهم فيه للتبرك وحتى يضفوا عليه الصبغة الشرعية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز لغزوة تبوك، قال إذا رجعنا إن شاء الله. وبعد قفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولما بقي على مسير يوم أو يومين من المدينة نزل الوحي بهذه الآية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجلين من المسلمين لهدم ذلكم المسجد. فبان بهذا الصنيع أيها المسلمون والمسلمات أن أهل النفاق مستعدون أن يستعينوا على حرب أهل الإيمان بالكفر. وأزيدكم شيئا أن سفير هذه القضية بين المنافقين بالمدينة واليهود في خيبر والشام هو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق. أدركتم هذا يا طلاب العلم أو لا؟ أدركتموها؟ نعم؟ طيب، الأمر الثاني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم لله بهذا المسجد المؤسس على حرب أهل الإيمان، وتوجيهه أن يقوم لله عز وجل وأن يصلي بمسجد قباء. ووصف ذلكم المسجد بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وإن قال قائل: كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أول مسجد أسس على التقوى قال هذا المسجد، يعني مسجده؟ نقول: لا معارضة، فكلا المسجدين مؤسس على التقوى من أول يوم بني فيه. وأول مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فيه هو مسجد قباء، ومسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء ولا شك. الأمر الثالث، تأملوا في قوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يطهروا أو يتطهروا. الآية، الثناء على من؟ على أهل ذلكم المسجد. الثناء على أهل ذلكم المسجد وهم الأنصار رضي الله عنهم، فإنهم هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، فكان اسمهم قبل الإسلام الأوس والخزرج، فلما جمعهم الله على الهدى ودين الحق سموا الأنصار. فهذه التسمية هل هي عرفية أو شرعية؟ شرعية، تسمية شرعية، نعم. وجاء في سبب هذه التسمية، في سبب هذا الثناء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: لا نصنع شيئا إلا أننا نستنجي بالماء ونتبعه الحجارة. هذا الحديث فيه مقال، نعم. وعن ثابت، والمقصود والشاهد منها، الشاهد من هذا السياق نهي المسلم أن يتعبد لله في الأماكن التي لم تبنى على طاعة الله، نعم. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث يتضمن قضيتين، إحداهما هي الشاهد منه، والأخرى متعلقة بالباب بعده، فنرجئها إلى هناك. بوانة مكان قرب أم لج، بينه وبين أم لج على الساحل الشمالي للمملكة نحو 40 كيلا، مترا، وهي شمال ينبع، بينها وبين ينبع نحو 100 كيلو أو زيادة، معروفة الآن عند الناس بوانة. وهذا الرجل لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بنذره في ذلكم المكان، كان لابد من الاستفسار، لابد من الاستفسار عن حال ذلكم المكان، فكانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة: هل كان، كم سؤال هي؟ سؤالين. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل، سواء له صورة أو ليست له صورة. والسؤال الثاني: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهذا الاستفسار يفيد وجوب الاستفصال من المفتي إذا أشكل عليه الأمر، يفيد وجوب الاستفصال ممن؟ من المفتي إذا أشكل عليه الأمر. وإن قال قائل: ما وجه الإشكال؟ نقول: لماذا قصد بوانة؟ فهمتم هذا الكلام؟ لماذا قصد بوانة؟ ما الغرض؟ ليش؟ فكان لابد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحامل لذلكم الرجل، أو عن حال ذلكم المكان، فسأل ذينكم السؤالين. فلما استبان له أنها خالية من أوضار الجاهلية وأدرانها، قال: أوفي بنذرك، قال: أوفي بنذرك. ومفهوم هذا أنه لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، هل ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن له؟ أجيبوا. من أين عرفتم هذا؟ من الاستفسار. من ماذا؟ من ماذا؟ من الاستفسار، من الاستفسار. وفي هذا رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة، إلى المسألة الواضحة. ونظائر هذا كثير، منها قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وأنا أسألكم سؤالين: هل يسوغ للمسلم أن يتعبد لله في أماكن يتعبد فيها الجاهليون؟ لا. وأنا أقول جوابكم صحيح. لماذا؟ خشية أن يتشبه بهم ظاهرا، ثم بعد ذلك يكون التشبه باطنا. طيب، هل يسوغ بيع الرطب بالتمر؟ لماذا؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن الرطب ينقص إذا ماذا؟ يبس. لو كان عند رجل بر مبلول بالماء، بر مبلول، وآخر عنده بر يابس، فأراد أن يتبايعا، يقول: خذ بري وأخذ برك، فهل تقرون هذه الصفقة أو تنكرونها؟ لماذا؟ ليش؟ يا أخي مر مر هذا مد هذا مد ليش الله يديك ها؟ لا ما فيها غش هذا ومد أمامك يا أخي يقول ما غشك ها؟ لا لا تنسوا لا تنسوا قضية الرطب لأن المبلول ينقص إذا ماذا ها؟ إذا يبس هذه نكت شرعية ولا لا طيب هات الباب الذي بعده تؤذن طيب بسم الله وقال رحمنا الله وإياه باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها حسبك الله احفظ باب من الشرك ماذا النذر لغير الله أولا هنا قاعدة شرعية وهي أن كل ما ثبت عبادة لله فصرفه لغير الله شرك كلما ثبت عبادة لله فصرفه لغير الله شرك وبهذا يستبين لكم مناسبة الآيات للباب فما دام التنزيل الكريم متضمنا وجوب الوفاء بالنذر لله والثناء على أهله فإن النذر لغير الله شرك بالشرك أكبر الآية الأولى أولا قبل شرح نصوص الباب أرى مقدمة أخرى تتضمن أمورا هامة الأمر الأول في معنى النذر فإنه في اللغة معناه الإيجاب والإلزام وشرعا إلزام المكلف نفسه عبادة لله لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع إلزام المكلف نفسه عبادة لله لم تكن عليه يعني المكلف لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع هو ألزم نفسه بها الأمر الثاني ما حكم النذر لله كقول القائل لئن نجحت في الاختبار لأصومن أياما أو يقول الآخر لئن رزقه الله زوجة صالحة ليحجن أو يقول ثالث لئن شفى الله مريضي لأذبحن بعيرا ما حكمه ذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر حرام إلى تحريم النذر وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قالوا، أو نقول وجه الاستدلال، هذا ذم للفعل، ذم للفعل والفاعل. في الحقيقة ذم لمن؟ للنذر نفسه، ولمن يستخرج به من البخيل. والذم صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي ما هو؟ التحريم. والأصل في النهي التحريم، فالنذر حرام. وقالت طائفة أخرى النذر مكروه، لكن من نذر وجب عليه الوفاء، من نذر وجب عليه الوفاء. والصواب عندي والله أعلم أن النذر مكروه، هذا المذهب هو الصواب عندي، لكن إذا نذر النادر وجب عليه أن يوفي بذلك. فالناس ينذرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههم رسول الله، وإنما زجرهم بالحديث الأول وتركهم. الناس ينذرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في هذه المقدمة الثانية، في أقسام النذر المشروع، في أقسام النذر المشروع. فالنذر الشرعي قسمان، مطلق ومقيد، وإن شئت فقل منجز ومعلق. فالمطلق هو الذي ينذر لغير سبب، كقولك لله علي أن أحج هذا العام واعتمر، هل ذكر المتكلم سببا أو لا؟ إذن ماذا يسمى هذا؟ يسمى نذرا مطلقا ويسمى نذرا منجسا. وقولك أيضا لله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أراد أن يلزم نفسه بهذه العبادات. القسم الثاني ما هو؟ المعلق أو المقيد، ومعناه تعليق النذر على أمر معين، تعليق النذر على أمر معين يرجو حصوله، يرجو حصوله. كقول القائل لئن شفى الله مريضي فعلي صيام 10 أيام، لئن رد الله الغائب الذي لا نعرف حاله لأتصدقن بكذا من الدراهم أو من الدنانير. فهذا نذر ماذا؟ معلق، لأنه ربطه بحصول ماذا؟ أمر. الأمر الرابع، ما شروط الوفاء بالنذر، ما شروط وجوب الوفاء بالنذر؟ تأملوها جيدا. لا يجب الوفاء بالنذر إلا بشروط. الشرط الأول التكليف. ماذا يشمل التكليف؟ البلوغ والعقل. تمام. الشرط الثاني أن يكون نذر طاعة، يخرج بهذا ماذا؟ نذر المعصية، كقول القائل الأحمق لئن رزقه الله كذا وكذا ليشربن الخمر أو ليشرقن. طيب، الثالث أن يكون المنذور به ملكا لمن؟ للناذر. أن يكون المنذور به ملكا لمن؟ للناذر. الرابع حصول المنذور عليه، حصول المنذور عليه، المنذور من أجله، آسف، حصول المنذور من أجله، كشفاء المريض والرزق بالزوج الصالحة والنجاح في الاختبار ورد الغائب وهكذا. هذه الشروط منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. منها ما هو عام في القسمين، ومنها ما هو خاص بماذا؟ بالنذر أي المعلق. أريد عبارتكم تكون عبارات علمية تنبه، ها؟ فهمتم هذا؟ النذر ماذا؟ المعلق. فالبلوغ وماذا؟ البلوغ، لا، التكليف، إذن نقول التكليف، ها، وماذا؟ الطاعة، وماذا؟ ملك، ها؟ ملك للناذر. جميل، هذه عامة، هذه عامة في القسمين. إذن الخاص ما هو؟ حصول المنذور من أجله، هذا خاص بماذا؟ بالنذر المعلق، خاص بالنذر المعلق، لأن المنجز أو المطلق لم يعلق بشيء، لم يرتبط بشيء. فهمتم هذه المقدمة؟ ننتقل إلى الآيات أولا ثم إلى الحديث ثانيا، فنقول وبالله التوفيق. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، هذا ذم أو مدح؟ مدح. يمدح ربنا من؟ يمدح الأبرار، جعل الله وإياكم منهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والسامعين والسامعات كذلك إن شاء الله، آمين. أقول وصف الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإنسان بصفات، بدأها بقوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أول صفة ما هي؟ يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، هذه من صفات الأبرار. والصفات الحميدة تذكر للحظ عليها والتأسي بأهلها، كما أن الصفات الذميمة تذكر للتنفير من أهلها، للتنفير منها والبعد عن أهلها. فهمتم هذه القاعدة؟ طيب، الآية الثانية هاتها كاملة شيخ من سورة البقرة هي: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كمل. وما للظالمين من أنصار. تضمنت الآية شيئين، أحدهما إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بما ينفقه العباد أو ينذرونه لله. وهذا يقتضي المجازات على ذلك، يقتضي المجازة على ذلك. وما أنفقتم من نفقة، يعني سواء كنتم تريدون بها وجه الله أو تريدون بها الرياء والسمعة، أو نذرتم من نذر سواء كان لله أو لغير الله، فإن الله يعلمه. هذا إخبار بإحاطة علم الله بهذين الأمرين، بل هو سبحانه وتعالى محيط بجميع أعمال العباد وأقوالهم. ومن ثم الجزاء كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين، آية النجم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم يسر الحسنى ويسرنا لها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: وعيد شديد لأهل الظلم، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. فإن الظالم لا يفلت من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وقرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هات حديث عائشة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في هذا الحديث أمران: الأول أمر الناذر طاعة لله بالوفاء، أمر الناذر طاعة لله بالوفاء بنذره. والأمر الثاني ما هو؟ نهي النذر، نهي الناذر معصية لله ألا يفعل ذلك، ألا يوفي. ولهذا قال: فلا يعصه، فلا يعصه. وعلاقة الحديث بالباب في قوله فلا يعصه، فإن النذر لغير الله شرك، والشرك أعظم المعاصي. وها هنا أمر هام نختم به شرح هذا الباب. تقرر عندنا أن نذر المعصية ما حكمه؟ محرم. جميل، محرم، أحسنتم. تقرر عندنا تحريم نذر المعصية سواء كان شركا أو ليس شركا، والشرك أعظم. وها هنا سؤال، ها هنا سؤال: ما الحكم في شأن من نذر معصية؟ لا بد من فهم شيئين، أحدهما قد أجبتم عنه وهو التحريم، والثاني أنه عليه الكفارة، أنه عليه الكفارة، كما في بعض طرق حديث عائشة هذا: وكفارته كفارة يمين. وهذا هو أصح القولين من أصح القولين لأهل العلم. إذن الخلاصة، ما الحكم في نذر المعصية؟ أجيبوا: التحريم ومع كفارة اليمين. وما كفارة اليمين؟ طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تعتق رقبة. جميل، فيه أو ولا ما فيه أو بعد ذلك؟ لا، خلاص، هذه الثلاثة على التخيير، هذه الثلاثة على التخيير. فإذا عجز لم يستطع ولا واحدة من هذه الأشياء انتقل إلى الصيام، يصوم ثلاثة أيام. نعم، هل عندك أسئلة كثيرة يا شيخ؟ خمسة أسئلة. طيب، نورد الأسئلة؟ نورد الأسئلة، خفف عنكم شوي، كان عندكم درس قبل هذا، معلش، ونضاعف في المساء لفترة أطول. أعطونا ما أنفع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما يتعلق بالشرط الأول ما يتعلق بالشرط الأول في الوفاء بالنذر وهو التكليف، أليس هذا الشرط غير وارد؟ وذلك مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الوفاء بنذره وهو أن يعتمر، وذلك نعم، فضيلة الشيخ، ما يتعلق بالشرط الأول في الوفاء بالنذر وهو التكليف، أليس هذا الشرط غير وارد؟ وذلك مثل صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث نذر في الجاهلية أن يعتمر فأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاء بنذره لما أسلم، أليس من ألزم نفسه بالنذر وهو غير بالغ أنه يجب الوفاء به إذا بلغ، خصوصا أنه كلف نفسه به ولم يكلف الله به؟ عجيب، هذا من العجائب والعجائب جمة. أولا، التكليف ما هو؟ العقل والبلوغ. فهل كان عمر رضي الله عنه حين نذر مجنونا أو صغيرا؟ لم يكن مجنونا ولا صغيرا، كان مكلفا، رجل. وما يدريك يا بني أنه كان غير مكلف. ثم هذه قاعدة، قاعدة شرعية متفق عليها، بأن العلة المشتركة في جميع الأحكام هي التكليف الذي هو البلوغ والعقل. فلماذا يا بني تعسفت في الاستدلال؟ لا بد يا طلاب العلم أن تدرسوا أصول الفقه حتى تتمكنوا إن شاء الله من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه صحيح سليم. هذا وجه، وثمة وجه آخر أن عمر رضي الله عنه ألزم نفسه بعبادة من فروع الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم نذره أن يعتكف. أوله ما قال ما يعني ما نذر أن يعتمر، نذر أن يعتكف. فالعمرة من عندك أنت، بارك الله فيك، فهمت؟ ما تزيد شيء، بارك الله فيك. لازم، يجب علينا يا بني، أنا أنصح نفسي قبلكم بشيئين. الأمر الأول أنك ينبغي أن تعبر تعبيرا صحيحا عن النص، إما لفظا إن تيسر أو معنى. والشيء الثاني الاستدلال، استخراج الحكم من النص، هذا أمر لا بد من، بارك الله فيك. فأنا أؤكد وأؤكد وأؤكد ما قلته، ولست متراجعا عنه، وستجد هذا عند أهل العلم والأئمة، أنه لا بد من التكليف، لا يكلف المرء بالعبادة حتى حتى يكون عاقلا بالغا. وكيف؟ لا لا لا، كلمة هو صحيح في غير مسلم، نعم. لا لا، ما قلنا الإسلام نحن. التكليف، انتبهوا، التكليف شامل للبلوغ والعقل فقط، وليس الإسلام يعني من التكليف. أنتم تريدون تدخلوا مسألة في مسألة أصولية أخشى إن شرحتها لكم لا تدركونها، لكن أرجو الاكتفاء بهذا. ما هو أفضل ما اطلعتم عليه من شروح لكتاب التوحيد مسموعة أو مقروءة، وما هو الشرح الذي تنصحنا به؟ بالنسبة للعزيز الحميد وفتح المجيد، فالأول للشيخ سليمان أو عبد الله بن سليمان، والثاني للشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم بعد ذلك شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، وأظن اسمه القول المفيد. نعم. توفي رجل عليه صيام شهرين لأنه كان مريضا بعذر، وأفطر رمضان مرتين مع العلم بأن مرضه يرجع برؤه، فهل يصوم عنه أولياؤه؟ وهل الأفضل الكفارة أم الصيام؟ لا بد من بيان الحالين، هل صاحبكم هذا هو قال شهرين يعني يقصد رمضان من سنتين، يقصد نعم لعله يقصد هذا رمضانين يعني. أولا، هل صاحبكم هذا مات في مرضه أو مات بمرضه ولم يتمكن من القضاء، أو شفي وتمكن ثم مرض فمات؟ كم حالة أصبحت؟ أصبح له حالتان. فإن كان مات بمرضه ذلك الذي أفطر بسببه ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه ولا قضاء على أوليائه، وإن كان شفي وتمكن من القضاء وكان في سعة من أمره لكنه فرط أو شغل بأمور أخرى وكان يطمع في أن يتيسر له وقت ويقضي، فإن أولياءه يصومون عنه أو يستأجرون من يصوم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام. نعم. يقول: إذا كانت هناك أرض كان فيها وثنا يعبد وتم إزالته منذ فترة طويلة، فهل يجوز أن يتخذ عليها مسجدا؟ إذا أزيل الوثن وأزيلت آثاره وأصبح منسيا عند الناس أو في حكم المنسي فلا مانع إن شاء الله. وإن كان الأولى عندنا بناء المسجد في مكان آخر. نعم. أما إن كان يخشى أن يخشى عدم زوال آثاره، آثار ذلك الوثن من الناس، من قلوب الناس، فإنه لا يبنى المسجد في ذلك المكان. يقول: كيف الجمع بين كون النذر عبادة والعبادة يحبها الله سبحانه وتعالى وبين كون النذر مكروه؟ كيف الجمع بين كون النذر عبادة والعبادة يحبها الله سبحانه وبين كون النذر مكروها؟ نعم، هذا يعني به العلماء أنك لا تنذر أصلا، لا تنذر للنهي، لا تنذر ولا تلجأ إلى النذر، لكن لو اضطررت إليه وجب عليك الوفاء. نعم. ذكرتم أن هناك تجديد للوضوء محرم، فما هو؟ إذا كان الحامل عليه مجرد الوسوسة والشك. نعم. ما معنى الودعة؟ الودعة من مستخرجات البحر وتسمى الصدفة. قول هل لمسجد قباء فضيلة؟ نعم أيوة. وما هي مزية الصلاة فيه؟ وهل من السنة إذا وصل إلى المدينة أن يذهب إليه أولا ويصلي فيه؟ مسجد قباء له فضيلة، فمن فضائله أنه مؤسس على التقوى من أول يوم، ومن فضائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، ومن فضائله ما صح في الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة أو فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وأما سنية البدء بالصلاة فيه حال قدومه المدينة، حال قدومك المدينة، فهذا لم أعلم فيه شيئا، ويظهر لأن ذلك غير مسنون. نعم. يقول فابدأ إن استطعت بالمسجد، بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتك فيه بألف صلاة إلا المسجد الحرام، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول نحن في الكويت عرف عندنا ما نسميه بدفعة بلاء، وهي مثلا عندما ينجو أحد من حادث بطريقة عجيبة وكاد يواجه الموت لولا قضاء الله وقدره، فمن نجا من مثل ذلك الموقف ذبح ذبيحة يقصد بها شكر الله على ذلك، وتسمى عندنا دفعة بلاء، فما حكم ذلك الذبح؟ الظاهر أن هذه الذبيحة خلط بها أمر صالح وأمر سيء، فلا تفعلوها ما دام الأمر كذلك. أما إذا كان الذابح ذبيحة أو المتصدق يفعل ذلك شكرا لله ولم يعتقد دفع البلاء فلا بأس. من الناس من يصوم يوم أو أكثر إذا فاز بمسابقة سيارات أو بمسابقة لعب الورق أو بأمور الدنيا، فما حكم هذا الصوم؟ هذا خطأ ولا يجوز، لأن هذه منها ما هو ميسر، ومنها ما هو من الشبهات، ومنها ما هو من اللهو الباطل، فلا تعظم هذه الأمور، بل هذا الصيام الذي عمد إليه الفائز من المنكرات. نعم. ما حكم الذهاب إلى الكنائس والحسينيات للمشاهدة والنظر فقط؟ لا تصنع هذا يا بني، اشغل نفسك بالعلم وبزيارة الصالحين وبمرافقة الطيبين، ودع عنك هذه، فإن زيارتها ممرضة وفيها مشغلة ومضيعة للوقت. في حديث ثابت بن الضحاك وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بوانه وحالها، وهل فيها وثن يعبد، وهل فيها عيد من أعياد الجاهلية، أليس هذه الأسئلة فيها رد على من اتهم العلماء بالجهل بالواقع؟ له لذلك وجه من النظر، فإن علماء الإسلام قبل أرباب فقه الواقع المعاصرين هم أعلم بفقه الواقع، ولهذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والكل متفق على أن القاضي والمفتي لا يحكم أحد منهما في قضية حتى يتصورها تمام التصور ويحكم فيها بحكم الله بعد ذلك. أما فقه الواقع المزعوم فهو في الحقيقة فقه السياسة، فقه السياسة والصحف والمجلات، وليس فقه الشرع وفقه الحكم بين الناس، هذا أمر. وثمة أمر آخر وهو المقصود عندهم تجهيل العلماء، وأنهم لا يفقهون حال الناس، ولهذا قالوا في سماحة الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع وإخوانهما من أهل العلم أنهم فقهاء حيض ونفاس ونفاس، أو أنهم لا يعلمون إلا متى يدخل الشهر ومتى يخرج إلى غير ذلك. ولهؤلاء أرباب فقه الواقع سلف من المعتزلة، سلف من المعتزلة. من ذلكم قول بعضهم إن علم الحسن وابن سيرين لا يخرج عن سراويل المرأة، يعني قضية حيض ونفاس وجماع ومباشرة وغير ذلك. وقال آخر إن علم فلان وفلان منهم الظهر الشافعي هو دم في خرقة ملقى، هذا الظهر إنه واصل ابن عطاء. فإذا لهؤلاء الحركيين ومنهم المؤسس والمقعد لفقه الواقع المزعوم سلف من المعتزلة، بل ومن كذلك من الصوفية، فإن الصوفية يقولون يقسمون العلماء قسمين، يقولون علماء حقيقة وعلماء شرع، أو فقهاء حقيقة وفقهاء شرع، فعلماء الشرع وفقهاء شرع الدرويش عندهم، هذا حلال وهذا حرام فقط، علماء الحقيقة لا، علماء باطل. وفقه الواقع هو أحد ثلاثة أبواب سمم الحركيون والحزبيون أفكار الشباب من الرجال والنساء، بل حتى من فوق الشباب، وضحكوا بها على الناس وجروا هؤلاء وراءهم حتى أصبح هؤلاء يمقتون أهل العلم ويذمونهم ويشنعون عليهم ويلقبونهم بأبشع الألقاب. وثمة بابان آخران، أحدهما قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا، يعذر بعضنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين ثانيا. هذه القاعدة فتحت الباب على مصراعيه لكل نحلة ضالة وعدم التمييز بينها وبين أهل السنة، وتمييع السنة وتلميع البدعة، سواء كانت تلك النحلة إسلامية يعني منتسب الإسلام كالرافضة، أو غير منتسب الإسلام كاليهودية والنصرانية، فلو طبقت هذه القاعدة على واقع المسلمين اليوم وغربلتهم بها غربلة ما صفى إلا اتفاق المسلمين على قول لا إله إلا الله، أما معناها فإنهم غير متفقين عليه. فمنهم الصوفي الحلولي، ومنهم صاحب وحدة الوجود، ومنهم القبوري المشرك، ومنهم الجهمي والمعتزلي وغير ذلك. والباب الآخر هو قاعدة المعذرة والتعاون، فقه الواقع. الباب الآخر الموازنة، الموازنة بين السيئات والحسنات. ومرادهم بذلك أنه أولا لا يرد على أحد، لا يرد على أحد، فإن ما عمله من حسنات يغمر سيئاته. وثمة أمر آخر، وهو أنه إذا ذكرت سيئات المبتدع والضال تذكر إلى ذلك حسناته حتى يتشوش السامع، وحتى كما يقولون تنغمر سيئاته في بحر حسناته. وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر كعبا وصاحبيه رضي الله عنهم ولهم من الحسنات والفضائل الجمة على أهل الإسلام، فمنهم من شهد بدرا والمشاهد كلها، ومع هذا لم ينظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هجرهم 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. فالحاصل أنه 3 أبواب فتحها هؤلاء وضحكوا على الناس: قاعدة المعذرة والتعاون، فقه الواقع، الموازنة، فقه الموازنات. نعم، نقتصر على هذا، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.